أصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من وقالت لأخته قصيه فبصرت به وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين إنه هو الغفور الرحيم فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من

فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير قضيت فلا عدوان عليّ. صدق